محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الأسبوع الماضي بدأنا مقدمة في هذا الباب من علوم الشريعة، وهو أحد الأبواب المهمة العظيمة الجليلة، علم أصول الفقه. علم الأصول هذا أحد العلوم الرئيسة كما قلنا في علوم الشرع، ذلك أنه لن يستقيم لك فهم كتاب الله تبارك وتعالى ولا فهم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا بهذه الأصول، أصول الفقه التي هي الأصل في فهم الكلام مطلقا، كما سيأتي الكلام في هذا بعد. قلنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطبقة الأولى من هذه الأمة الشريفة المرحومة لم يحتاجوا لهذا العلم ولا لغيره من كثير من العلوم، أيضا لم يحتاجوا هذه العلوم. لماذا؟ لأسباب عديدة. نحن قلنا أن مباحث الشرع نحتاج فيها إلى علمين أساسيين الأسبوع الماضي. المبحث الأول هو الرواية، أغلقوا هواتفكم. المبحث الأول هو الرواية، المبحث الثاني هو الدراية. لك أن تقول المبحث الأول هو علم الحديث بمعنى علم النقل، نقل الأخبار. المبحث الثاني هو علم فهم هذه الأخبار، هذا علم أصول الفقه. أي خبر قلنا لا بد أن تعلم هل قاله قائله أصلا، هذا تقول لي أنت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ثبت أنه قاله أولا؟ فإن لم يثبت فهذا ليس من الشريعة أصلا. فإن ثبت بعد ذلك فما معناه؟ هذا هو علم أصول الفقه. طبعا علم أصول الفقه هل لا يبحث مطلقا في النقل؟ يعني لا، سيأتي معنا أنه في علم الأصول سنتكلم في الأخبار وأخبار الأحاد والمتواتر والأشياء هذه سنتكلم فيها، لكن هذا من اشتراك العلوم الذي أيضا سنحتاج أن نتكلم فيه ونشرحه يوم ما. فالعلوم لا يوجد علم هكذا في الهواء طلق، يعني لا علاقة له بشيء آخر من العلوم، لا أبدا. هذا العلوم كلها تتشابك وتتعانق ويدخل بعضها في بعض، ولذلك لا يمكن أن يكون الإنسان عاميا في جميع العلوم ويكون مجتهدا في علم، فضلا عن الفهم الكسيح الذي يفهمه البعض من مسألة تجزؤ الاجتهاد، يظن أنه يمكن أن يكون مجتهدا في مسألة واحدة. أنت حتى في علم كامل لا يمكن أن تكون مجتهدا فيه من غير أن يكون لك باع كاف في غيره من العلوم، لكن تحتاجه. استرون هذا تداخل العلوم المتشابك، بل بعض الأبحاث كاملة، مباحث كاملة تشترك فيها علوم كثيرة، تجد أنك تبحثها في هذا العلم وفي هذا العلم وفي غيره. سنأتي في هذا لما نتكلم عن النسب، نسبة العلوم إلى بعضها إن شاء الله. إذن المبحث الأول، مبحث النقل، لم يحتاجه الصحابة لأنهم سمعوا مباشرة من المعصوم صلى الله عليه وسلم، فليس بينهم وبينه إسناد، لا يحتاجون إسنادا. قد تقول أنت طيب ما الصحابة يمكن أن لا يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، يمكن أن يسمع بعضهم عن بعض. قل الصحابة جميعا عدول، الصحابة جميعا عدول، وكلهم الواحد فيهم كألف. لماذا؟ الجيل الوحيد، الجيل الوحيد الذي زكاه رب العالمين، وهذه تزكية ما بعدها تزكية، عام يعني غاية ما يطمح إليه إنسان اليوم أن يزكيه الشيخ فلان، ولا يكون مزكى من الشيخ علان، ولا يكون قال فيه كلمة خير هيان بن بيان مثلا، وهذا الشيخ فلان والشيخ علان نفسه هو يحتاج إلى تزكية، يعني جاوز القنطرة ولا كيف؟ ولو أننا ذهبنا نقمش هكذا سنجد أن هذا أيضا يحتاج إلى تزكية، وهكذا تأتي بسلسلة سلسلة تزكيات للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا وجود له يعني. فهذا مشروع فاشل من البداية، من زكاه زكاه فلان زكاه علان، ونحن ماشيين هكذا سينقطع بنا السبيل قطعا، سنجد من لم يزكه أحد. قضية ليست هكذا يعني. هذا الجيل لا يحتاج إلى هذه القضايا. يعني أنت غاية ما تجده في الرواة مثلا، تجد رجل مثلا زكاه النسائي، زكاه النسائي هذا يعني هذه شهادة منتزعة من بين فكي أسد. النسائي مثلا ما كان يقول لأحد، يعني لما واحد يقول فيه النسائي لا بأس به، هذا يعني علامة جدا يعني، كيفوش بعدها كان شديدا جدا. مثلا بعض أهل العلم شديدون، تشددون جدا في الرجال. مالك أيضا كان متشددا في هذا الباب، كان لا يروي عن أي أحد. زيد بن أسلم شيخه سأله مرة رجل عن الإسناد، قال عمن هذا الحديث يا شيخ؟ طبعا هذا كان سؤالا عاديا يعني ما فيش إشكال، هذا الحديث عمن رويته؟ قال أي بني إننا لم نجالس السفهاء قط، ما يهمك أنت شكون أخذته عمن، المهم نحن لم نكن نجالس السفهاء، يعني لا نأخذ أحاديثنا عن أي إنسان. فكان بعضهم يتشدد، وكان بعضهم يأخذ عن كل أحد، ولكل وجهة كل وجهة. الصحابة رضوان الله عليهم زكاهم رب العزة جل جلاله من فوق سبع سماوات، أن هؤلاء نقلة الدين، هؤلاء نقلة الدين، فاحتاج أن يكونوا خير القرون. لذلك كان خير القرون ذلك القرن الدري الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان إما أن يكون عدلا أو أن يكون فاسقا، ليس كذلك؟ والمحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها. إذا قلت فلان عدل معناه ليس بفاسق، إذا قلت فلان فاسق معناه ليس بعدل، لا يخلو منها أو من ضدها، يكون فاسق يكون عدل. فالله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ويقول الله جل وعلا لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فأثبت لهم الرضا، وأخبر أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين. فهل يمكن أن يكونوا فاسقين؟ إذن ثبت لهم العدالة، ثبتت لهم العدالة. بل فيهم قال الله تبارك وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أنا أزعم أن هذه الآية هي أقوى الآيات في تعديل الصحابة رضوان الله عليه، لأن هذا تعديل باطني. يقول الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، أقول فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. أنت غاية ما تطمح إليه في البشر أن تصل إلى العدالة الظاهرة. إذا قال المحدثون مثلا فلان عدل، يعني ظاهر أمره العدالة، لكن هل يمكن أن تطلع على قلبه فتعرف هل هو عدل أو لا؟ يمكن أن يكون فاسقا زنديقا كافرا بالله رب العالمين ومع ذلك هو يظهر التقوى والصلاح والإيمان، ولا لا يمكن؟ يمكن. فأنت غاية ما تطمح إليه أن تعدله تعديلا ظاهرا، لأن هذا تعديل البشر، نحن نحكم على الظاهر، لا يمكن أن نطلع على الباطن. أما هؤلاء فوقع تعديلهم ظاهرا وباطنا، لا يمكن أن يصل أمر أبعد من هذا. وممن؟ من رب العزة جل جلاله، واضح؟ فهذا الجيل الذي لا يلحق، فلذلك لم يحتاجوا إلى البحث في مسألة النقل، لأنهم سمعوا من المعصوم كما قلنا صلوات ربي وسلامه عليه. طيب والفهم؟ الفهم الحقيقة أيضا هؤلاء هم أهل اللسان العربي، والكتاب نزل بلغتهم بلسانهم، كما قلنا قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فبلسانهم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، بلسانهم نزل الكتاب. ثم هم فوق ذلك المشاهدون لمواقع التنزيل، المشاهدون لحيثيات الخطاب، المشاهدون لأسبابه، المتابعون لوقائعه، يعرفون هذه الآية أين نزلت وفيما نزلت وكيف نزلت. حتى قال عبد الله بن مسعود ما من آية من كتاب الله تبارك وتعالى إلا أنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت. فواحد من هؤلاء كجمع لي تشهل ويبدو دم موجودين منذ الأزل يعني، قال هذه الآية أين نزلت، هكذا اختبار يعني. فقال بسفح ذلك الجبل، وأشار إلى سلع جبل بالمدينة، فكانوا يعرفون كل آية. علي بن أبي طالب يقول وأعلم أين نزلت بليل أم بنهار أيضا، متى تحديدا. فشاهدوا مواقع التنزيل، شاهدوا الآيات وهي تنزل، شاهدوا مواقعها، أيامها، متى نزلت، في من نزلت، في أي قصة نزلت. وهذا جوهر ولب علم كتاب الله تبارك وتعالى. فكم من آية إذا لم تكن تعلم سبب نزولها قد تفهمها على غير وجهها مطلقا. هذا وأنت تفهم الخطاب وتفهم الكلام على وفق لسان العرب، فكيف إذا كنت لا تتكلم بلسان العرب أصلا؟ فها هنا تودع من الفهم مطلقا. هذا مهم جدا، يعرفون ما هي الآية التي نزلت ثم جاءت الآية التي بعدها، وهذا يخبرك عن الناسخ والمنسوخ من أعظم العلوم، وهو أهم العلوم. والناسخ والمنسوخ طبعا أوسع بكثير من معنى الناسخ والمنسوخ الذي عندنا اليوم، يعني نحن نقصد بالناسخ والمنسوخ الآية التي ترفع الحكم الذي قبلها. الناسخ والمنسوخ عندهم هو علم أصول الفقه تقريبا، يعني العام والخاص، المحكم المتشابه المطلق المقيد، هذا كله يسمونه ناسخ والمنسوخ. سيأتي هذا معنا أيضا إن شاء الله في الدروس. في فهذا العلم من أهم العلوم. لذلك علي بن أبي طالب لما مر يوما بالقاص يقص في المسجد فقال هل عرفت ناسخه ومنسوخه؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. تقص تحدث بكتاب الله هكذا وموضة الخارجة هذه، القرآن واضح والسنة واضحة والكلام واضح وما في حتى مشكل، وتظن نفسك عربيا من بني يعرب بني يجو بني قحطان، هذا مصائبنا كلها خارجة من هذا الباب. لا يا سيدنا، هنا علم كثير جدا لم تحط به. فلذلك هؤلاء كانوا أقدر الناس على الفهم، الصحابة كانوا أقدر الناس على الفهم، لأنه تهيأ لهم ما لم يتهيأ لأحد بعدهم. القضية الأكبر من هذا أن الصحابة ربما لم يشرحوا كثيرا من الكلام. لماذا؟ لأنه عندهم هم ظاهر واضح، فلم يحتاجوا أن يشرحوا. مثلا لا تجد مثلا في تفسير أحد من العالمين واحد يشرح كلمة الأرض مثلا، والأرض بعد ذلك دحاها، يقول لك الأرض هي كذا وكذا وكذا. لماذا؟ يعني معنى هذا أنك لا تتكلم العربية إذا كنت لا تفهم الأرض، واضح؟ فهم يشرحون ما يشكل، ما يشكل في عصرهم أشياء قليلة جدا، لكن ما يشكل في عصرنا مثلا قد يكون كل القرآن. وما يشكل مثلا على الأعجمي الذي لا يتكلم كلام العرب كل حرف ما فيش حرف فاهمه هو أصلا، واضح؟ ففرق. فلذلك تفاسير السلف كانت أقل بكثير جدا، لأنهم شرحوا ما لم يفهموه. ثم ستجد التفاسير تتسع يوما بعد يوم، فالتابعون أسئلتهم أكثر لأن فهمهم أقل، ولذلك كثر الكلام. وكثير من الناس اليوم للأسف الشديد يظن أن كثرة الكلام معناه كثرة العلم، على حين أنه هو العكس تمام. ولذلك كان بعض أهل العلم لما سئل قيل له لما نرى العلم اليوم أكثر، العلم اليوم ليش هو أكثر، كتب أكثر، قال الكلام اليوم أكثر، العلم كان قبل اليوم أكثر. العلم هو كان في عهدهم، لكن اليوم الكلام هو اللي يسر. إيش أنا بقدر ما يقل فهم يكثر الكلام لا شك. ولذلك أنت انظر للفرق بين شيئين، بين القرآن المدني والقرآن المكي. فأهل مكة العرب الأقحاح، وأهل الذكاء والألمعية قريش، وأهل المدينة مع أنهم عرب أيضا وأقحاح ويفهمون اللغة العربية، لكنهم لم يكونوا في البيان والفصاحة كأهل مكة. قريش كما تقول اليوم هي الحاضرة، هي مثلا لنقول مثلا العاصمة، والمدن الأخرى مهما كانت تبقى مدن يعني هامشية، وبعدين الآخر يبقى أرياف، هذا النمط كذلك. قريش هذه أم القرى، العاصمة كما تشاء تسمي، وهي التي إليها الحج، حج الناس جميعا، فهي التي تتقابل فيها القبائل جميعا وتتلاقح، وهي سوقهم، وهي سوق أشعارهم ودواوينهم وكذا. فكان فيها سوق عكاظ والمجاز وغيرها، تبارى فيه الشعراء وكذا. ولذلك تجد القرآن المكي مثلا الغالب الفواصل قصيرة، شوف القرآن المكي دوما فواصل قصيرة، ما تجد هذه الآيات الطويلة والأشياء، طبعا إلى جانب أسباب أخرى، يعني ليس هذا هو السبب الوحيد، لكن هذا أحد الأسباب، أن أهل مكة كانوا المعيين، ولذلك يكفيهم الكلام المختصر شديد البلاغة شديد التركيز، بخلاف التطويل والإسهاب الموجود في الآيات المدنية. فليس معنى كون الكلام يكثر معناه الفهم أكثر أو بالعكس، العرب كانت تختصر كلامها اختصارا، تستدل على البلاغة والفصاحة بالاختصار لا بالتطويل. فلهذه الأسباب لم يحتج الصحابة رضوان الله عليهم في البحث في المبحثين، مبحث ماذا؟ نمتم ولا إيش؟ الرواية، والمبحث الثاني الدراية، مبحث النقل ولا مبحث الفهم، لهذين السببين اللذين ذكرناهم. بعدهم جاء عصر من؟ عصر التابعين. التابعون كذلك لم يحتاجوا للبحث في الجهتين، لماذا؟ أما جهة الرواية فقد أدركوا الصحابة وهم معدلون بتعديل الله كما ذكرنا لكم، فلذلك لم يحتاجوا للبحث في جهة الرواية، فالصحابة كلهم عدول وواحد فيهم كأد. ولم يحتاجوا للبحث في جهة الدراية أيضا، لأن حالهم ما زال كحال الصحابة، ومشايخهم صحابة، ولسانهم هو لسانهم، وحالهم كحالهم، ومعاشهم كمعاشهم، لم يتغير كبير شيء، بقوا كما هم. فلما جاء عصر أتباع التابعين تغير الأمر، لماذا؟ أولا من جهة النقل، لأن أتباع التابعين أدركوا التابعين، أخذوا عن التابعين، والتابعون ليسوا كلهم عدولا، التابعون ليسوا كلهم عدولا، فلم يأتنا تعديلهم في الوحي، فمنهم العدول ومنهم غير ذلك، فلذلك احتاجوا أن يبحثوا في الرجال، قالوا سموا لنا رجالكم. ولأنه حدث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قبل يعرف، فاحتاجوا إلى البحث في الرجال، فنشأ علم الرجال ونشأ علم الرواية، وبدأ التنقيب في الأخبار. وأما جهة الفهم فإن الفتوحات والمغازي قد انتشرت، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ودخل الأعاجم، دخل الأعاجم إلى دولة الإسلام، فبدأت فتوحات في فارس، وبدأت الفتوحات في الشام، والشام هي أرض الروم قديما، ودخل أناس لا يعرفون لسان العرب ولا يتكلمون بلسانهم، وبدأت تنتشر العجمة، وبدأ يظهر اللحن. واللحن هذا لا تعرفه العرب، العرب لا يلحنون، هو العربي هو الذي لا يلحن، لا يمكن أن يلحن. أما الأعاجم فلم يكونوا يحسنون أن يتكلموا بالعربية، وقيل أن هذا هو كان سبب ظهور علم النحو، سبب ظهور علم النحو هو هذا. وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد من أبي الأسود الدؤلي مؤسس علم النحو أن يؤلف هذا العلم، يكتب كلام العرب، فلم ينشط لذلك، لم ينشط لهذا، بقي يماطل يعني. حتى مر يوما على رجل يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، يقول يقرأ من سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني هذا لحن فاحش. الآية تقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني رسوله بريء من المشركين أيضا، فهو جعلها كيف؟ الله بريء من المشركين وبريء من رسوله أيضا. فقال أبو الأسود: جل وجه الله أن يبرأ من رسوله، ونشط في ذلك الوقت لأن يؤلف في هذا العلم، ويؤلف نظاما تفهم به الأعاجم كلام العرب كيف يكون، لئلا يقع مثل هذا. وقيل غير هذا في السبب، أسباب كثيرة يعني. قيل أيضا أنه يوما سمع ابنته، أيضا ابنته نفسها قالت: يا أبت ما أشد الحر؟ قال: أيام ناجر. قالت: ما هذا؟ أردت، إنما أردت أن أتعجب، يعني هي أرادت أن تقول ما أشد الحر، حر شديد، فقالت: ما أشد الحر؟ فصار استفهاما، فقال: أيام ناجر، هذه أشد الأيام حر. فقالت: ما هكذا أردت؟ فقال: ما هكذا العرب تكلمت البني، يقولون ما أشد الحر. قيل إنه نشط أيضا، وقيل غير هذا، المهم أنه نشط لذلك، فبدأ فألف علم النحو، وكان أملى عليه علي بن أبي طالب أول الكلام، الاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة في المسمى، والحرف ما كان غير ذلك، ثم قال له: وعلى هذا النحو فانحو، سر على هذا النحو يعني، فسمي علم النحو من ذلك. وبدأوا يضعون قواعد، بدأ تنشأ قواعد لبيان الكلام العربي. فإذا كان هذا الحال في النطق، فما بالك بالفهم والمعنى الذي هو فرع عن هذا. لا شك أن الضعف فيه وصل إلى حال كبير، وصل الحال الاختلاف حتى في القرآن، في كلام الله تبارك وتعالى، خاصة مع ظهور قضية الأحرف السبعة التي وقعت، والقراءات التي تفرق القراء بها في الأمصار، بعد أن كانت هذه وقعت فيها فتنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رفع يعني رفع عمر بن الخطاب حكيم بن حزام من الصلاة، يعني هو يقرأ سورة الفرقان، سمعه يقرأها على أحرف لم يسمعها من رسول الله، فرفعه من الصلاة، أخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني سمعت هذا يقرأ أحرفا غير التي أقرأتنيها، فأقر النبي قراءته. ثم انحسم هذا الأمر بين الصحابة لما عرفوا أن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم عاد الأمر ليصير فتنة مرة أخرى لما خلاص دخل العوام والعجم والناس هؤلاء مرة ثانية. وكان سبب ذلك في غزوة من الغزوات، في غزوة ذات السلاسل، اجتمعت جيوش المسلمين لأول مرة من الأقطار كلها للقاء الفرس، فبدأوا يقرؤون، فكان يصلي بعضهم خلف بعض، فسمع بعضهم قراءة بعض. طبعا أهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود، أهل الشام مثلا يقرؤون بقراءة أنس، أهل المدينة يقرؤون بقراءة قراء المدينة عثمان وعلي وغيره. فسمع بعضهم قراءة بعض، فغلط بعضهم بعضا حتى كفر بعضهم بعض. موضة قديمة ليس جديدة، حتى كفر بعضهم. طبعا يقرأ قراءة القرآن، هذا ليس القرآن، لا نعرف هذا في القرآن، خلاص كفار كفار. وكان الأمر قد بدأ من وين؟ من أطفال الكتاتيب، هذا في المدينة. فلقفها عثمان رضي الله عنه، قال هذا إذا كان هذا يقع عندي، يعني بدأ الأمر وين؟ أطفال الكتاتيب يقرأ واحد على قراءة صحابي من الصحابة، وولد آخر يقرأ على قراءة صحابي، فيختصم الصبيان، هذا يقول لا قراءتي أنا الصواب، والآخر يقول لا قراءتي أنا الصواب، فيرتفعان لمشايخهم فيغلط الشيخ الآخر حتى يصل الأمر إلى التكفير كالعادة. فقال عثمان إن كان هذا عندي فمن نأى عني من الأمصار أعظم. وكذلك كان كما نظر إليها رضي الله عنه، كان ينظر بفراسة المؤمن، وهذا عثمان رضي الله عنه كان ذا فراسة عجيبة، يعني معلوم دخل عليه الرجل يوما فقال يدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا، فقال وحي بعد محمد؟ قال بل فراسة مؤمن. فخبره أنه ليس لم يزني، لكن هو قال أنه مر بجارية فأعجبته فأخذ ينظر إليها، فبقي ينظر إلى أن اصطدم بالحال فرأى المعصية في وجهه، يعني سبحان الله. فما الذي وقع بعد مدة؟ حذيفة بن اليمان كان في الثغر، كان مع الجيش، ففزع لهذا الذي رآه، ورأى أن الأمر لن يعني لا يمكن لملمة هذا الموضوع بكل يسر، ولا يمكن أيضا شرحه، تجمع هذه الأجناد جميعا لتشرح لهم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وتفهمهم ما فهمه الصحابة، ما عاش في حد. فرجع حذيفة ووصل إلى هناك، ومعلوم القصة الشهيرة المعروفة في صحيح البخاري، وستدرسونها في علوم القرآن وفي غيره، هذه يعني في مبحث جمع القرآن تدرسون هذا. لما جاء وقال يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يختلفوا في كتابهم كما اختلف اليهود والنصارى، إني أنا النذير العريان لكم. وتصور هذه اجتمع لها مجلس حرب، يعني اجتمع لها كبار، اجتمع لها أهل بدر، حتى روي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يخرج من المسجد ستة أشهر في هذه القضية. قضية لا طبعا، اليوم القضايا الكبرى عند الشباب وعند الناس شيء آخر تمام، هذه قضايا ما مهمة. قل له أنت في قضية كبرى، ماذا مثلا؟ اللغة العربية، يهاجمون اللغة العربية، يا راجل يقول لك الناس قاعدة تموت، يا سيدي لو يموت اشطر المسلمين، أخطر قضية اللغة العربية أخطر منها، لكن ما يعون أصلا الخطورة وين تكمن. يظن هذه الأشلاء والدماء والتمزيق وهتك ستر الحرائر والأشياء هذا هو الأمر الخطير، أبدا لم يكن هذا خطيرا قط. شربت الأرض من دماء المسلمين على مر التاريخ، ملايين قتلوا، وقتلوا بأيدينا أيضا، قتلوا بأيدينا ببأسنا الذي بيننا، لم يسلط علينا قط عدو من خارجنا فأهلك فينا مثل ما أهلكنا في أنفسنا، بالمناسبة لمن درس التاريخ وعرف، بل قتل السنة من الشيعة، وقتل الشافعية من الحنابلة، والحنفية مع الشافعية، ومذابح يعني ما لا يعلمها إلا الجبار جل جلاله، ملايين. تعرفون أحد الملوك الصفويين الشيعة قتل في عهده، في العهد الذي كان يعني أكبر أسلحة الدمار الشامل من جنيق، يعني يحمل هكا يعني فوشيكا بالعربي، قتل ألف ألف مليون، مليون يعني هكا بالذبح والسلخ والتصور. أنت اليوم بالأسلحة الدمار الشامل وقنبلة ذرية ونووية وما يخلطوش المليون كان بعده مدة، فما بالك في ذلك العصر سفاح مليون. هذا واحد يعني واحد في التاريخ. الري، بلاد الري تسمعونها؟ تسمعون ببلاد اسمها بلاد الري؟ هذه كانت من أعظم البلدان الإسلامية، يعني كانت تساوي، يذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أنها كانت مساحتها مثل مساحة بغداد. بغداد طبعا عاصمة الخلافة، يعني أكبر عواصم في التاريخ، أعظم العواصم، مساحتها مثل مساحة بغداد. كان عدد السكان الشيعة فيها هو أكبر عدد، الغالبية العظمى شيعة، والأقلية هم السنة، والأقلية السنة هؤلاء، الغالبية حنفية، والأقلية شافعية. فاقتتل السنة والشيعة. ما الذي وقع؟ أفنى السنة الشيعة، أفنوهم إبادة جماعية، يعني لم يتركوا أحدا، لا غلاما صغيرا ولا رجلا ولا امرأة ولا غيره، أفنوهم عن بكرة أبي. طيب، فبقي من؟ طبعا شيعة وشعلينا فيهم وماشي، بقي من؟ شافعية وحنفي. فخلاص طبعا الذي حمل اللواء في هذا كله شيوخ، لا شك شيوخ، وأفتوا بأن هذا جهاد وأن هذا قتال وفي سبيل الله وفي غير، فاقتتل الحنفية والشافعية، فأفنى الشافعية والحنفية. هو سبحان الله، يعني الأقلية دوما تفني الأغلبية، فأفنى الشافعية والحنفية. يذكر ياقوت الحموي أنه كانوا يطلعون على الأنفاق التي كانوا يبنونها، كانوا يحاصرونهم في الدور حتى يحفروا في الأنفاق، يريدون أن يخرجوا من المدينة، يتصيدونهم مثل الفئران، أبادوهم جميعا. ثم أصابهم من عجب تقدير الله، أصابهم الوباء، ففني الشافعية أنفسهم أيضا، فبقيت المحلة خرابا، خربت هذا، بقيت خرابا، وإلى اليوم ما عاد فيه هذا البلد، هذا ضاع، مع أنه كان بلدا عظيما جدا مثل بغداد. يعني تصور كم كان عدد الناس الذين فيه من أسباب التعصب للأسف الشديد. فالمهم أن هذه قضايا القتل وكذا، رغم خطورتها ورغم كذا، ولكنها ليست بأخطر من أن يمس الدين، أصول الدين. إذا ضاعت تلك ضاع كل شيء، إذا ضاعت اللغة. ولذلك أنت لاحظ الاستعمار الذي هو يعني الاحتلال الحقيقي الأيديولوجي، الناس التي لها عقيدة استعمارية، مثل من؟ بريطانيا مثلا وفرنسا. لا تنظر إلى أمريكان اليوم، أمريكان هذم يعني جئنا كذا، يعني سلعة تايواني هما أصلا، حتى في الحضارة في كل شيء ما زالوا فاهمين شيء، لا يحسنون شيء. لكن هؤلاء يعني بريطانيا العظمى هذه كانت يعني ناس خبراء في هذا الباب، والمدرستان مختلفتان، المدرسة الفرنسية والمدرسة البريطانية مختلفتان. المدرسة البريطانية الاستعمارية يعني أعني لا تهتم للشعب، لا تهتم للقواعد، تهتم بالرؤوس، يعني تأتي للقيادة، تجعل هذه القيادة في جيبها، تأتي للسلطان للملك للرئيس لكذا، فتبتزه بشيء من الأشياء وتجعله ينفذ أوامرها، تضعفه، لكن تضعفه إلى درجة أن يكون خائفا من شعبه ولا يقدر شعبه عليه أيضا، وتتوسط هي بينهم. واضح؟ فإن بدا مصالحة تحمش من هنا ومن هنا وتبقى هي في الوسط، هي تحميه من الشعب وتحمي الشعب منه. من هنا ما هي قصة الحماية، كيف خرجت هي حماية متاع صادق باي وغير؟ لا، ليس فرنسا، الجميع هي كانت حماية، تسمى الحماية، يقول لك نزلت الحماية، ما كانش في حاجة اسمها احتلال، يقول لك حماية من شكون الله أعلم، ومنهم هم يحموا فينا منه، فيش عنا أعداء أخرين. كان مثلا الباي هو مهدد من الشعب، الشعب وقعت عليه المظالم وكذا وكذا وكذا، فتأتي هذه تحميه. الفرنسيين لا، الفرنسيين كانوا ينزلونهم إلى الشعب، ويجعلون علاقات طيبة مع الشعب ويبنون له المستشفيات. وذلك ترى أنت البنية التحتية هذه اللي في تونس كلها من الذي صنعها؟ صنعتها فرنسا. لو لم تصنعها فرنسا كنا ما نفعل شيء إلى الآن. ربما هذه الطرق وطرق السيارة ومحطات السكك الحديدية وغيرها، طبعا هي تصنعها لمصلحتها لأن هي كتجيب فوسفات من قفصة يعني، مش ولذلك مثلا ما دارتش على اللي صار هك جابس وجماعة وتطاوين، ما عملتش عليهم طلع مشان طول الجنوب الغربي مثلا، هي مصالح يعني. لكن برغم ذلك كانت لها علاقات يعني، كانت تعمل مثلا الذين يعرفون عهد الاستعمار وكذا، كان فما حاجة اسمها الكونتينة، لا كونتين يعني، فيها توزع يوزع الأكل ويوزع كذا، وفرنسيون أنفسهم كانوا يستوطنون هنا فيقيمون علاقات طيبة مع الشعب. لماذا؟ لأنهم كانوا يريدون أن يمارسوا أيضا استعمارا ثقافيا ليس استعمارا أيديولوجيا فقط. ولذلك أيتامهم اليوم ترونهم ملكيون أكثر من الملك، فرنسي أكثر من الفرنسيس يعني، يدافع عن فرنسا بعقيدة. لماذا؟ لأنه هذا ابنها البار يؤمن بهذا حقا، ليست مسألة مصالح. أمريكا الذي تبنيه اليوم ماذا تبني؟ عمالات. الذي يشرب المال هذا لا ليس مخزولا استراتيجيا، واضح؟ لذلك لما فلان عميل وفلان كذا وفلان، هذه أمريكا نفسها تعلم أن هذه العمالات لا تدوم. ثم أن العمالة نشريك أنت بالفلوس، غيري يشريك بأكثر، العميل مرتزق يعني اللي يدفع أكثر نمشي معاه. لكن الذي يكون صاحب أيديولوجية عقيدة هو يؤمن أن هذا هو الصواب، هذا هو الحق، فرنسا الخير والحق والجمال وفلسفة الأنوار والكلام هذا، هذا لا يشترى حتى بالمال يعني، هذا هو يؤمن بهذا يعتقد. مثل ما تؤمن أنت بأن الله تبارك وتعالى حق وبأن شرع الله تبارك وتعالى يجب أن يطبق، وممكن تغير هذا يعني شوية دار ممكن يعني تغير كمعصية، لكن هل تؤمن به؟ هل تعتقده؟ لا يمكن أن تعتقده قط، واضح؟ فلذلك اجتمع لها أهل بدر، واجتمع مجلس كامل، مجلس الشورى، مجلس يعني قيادة الدولة كلها مجتمعة لنرى قضية هذه الخطيرة، قضية اختلاف المؤمنين وكذا. فجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف العثمانية في ذلك الوقت، وجمع الناس على حرف واحد على أصح الأقوال. فاجتمعت الأمة، ويعني رتق هذا الفتق قبل أن ينحل، ويحصل ما حصل من اختلافهم في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فإذا كان هذا كما قلت لكم في الألفاظ وفي الثبوت وفي القراءة وفي غيره، فلك أن تتصور في المعاني ما الذي حصل. لا شك أن الأمة بدأت تختلف وتفترق، ويكثر الفهم الخطأ الفاحش لكلام الله تبارك وتعالى. طبعا الفهم الخطأ هذا كان يقع من أيام الصحابة رضوان الله عليه، مع فهمهم لكلام العرب مع أنهم أهل اللسان، ومع ذلك قد يخطئون لتتبين أنت أن كلام الله تبارك وتعالى هذا شيء ليس بالأمر الهين، وأن فهم مراد الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون على مراد نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى مراده وعلى ما فسره النبي في يحتاج إلى علم يعني علم كبير. ولذلك مثلا فهموا الظلم بأنه مطلق الظلم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، لا ليست هذه الآية، الآية الأخرى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ كلنا نظلم أنفسنا. نفهم ماذا؟ مطلق الظلم، مطلق المعصية يعني أي مخالفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ليس هذا المعنى، إنما الظلم هنا معناه ماذا؟ شرك، كما في الآية الأخرى كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، ففسر الشرك بالظلم يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. عائشة رضي الله عنها رأت التعارض في في في في القرآن، كيف الله تبارك وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، إذن يحاسب حسابا يسيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نوقش الحساب عذب، إذا نوقش الحساب عذب خلاص. فقالت يا رسول الله أليس يقول الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ ففسرها له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العرض. إذن فيه العرض لوحده والحساب لوحده، فمن نوقش الحساب عذب. لكن ذلك يوم العرض يأخذ المؤمن كتابه بشماله ويأخذ هذا كتابه بيمينه، ففرق بين هذا، فالمقامان مختلفان. ولذلك أيضا تجد هذا تظنه تعارضا لو لم تفهم كلام الله، يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، إذن في سؤال أليس كذلك؟ وبعدين في الآية أخرى يقول لك فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. نسأل ولا لا نسأل؟ فالمقامان مختلفان، يسأل في مقام ولا يسأل في مقام. ففي مقام الذي هو ثبت عليه الذنب وخلاص لا يسأل، ما عاد يسأل عن ذنبه. وفي مقام اللي هو مقام المحاججة وإثبات الحجة من الله تبارك وتعالى على عباده، وجدوا ما عملوا حاضرا صوت وصورة، يعني أنت مش، ومع ذلك الناس يعني لا يوجد واحد لا يحاجز. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الإنسان يكذب الله رب العالمين، يقول لا لم أفعل، يقول فعلت، يقول لا لم أفعل. وفي ذلك الموضع يعني خلاص أي قشة بد أن يتعلق به حتى يختم الله تبارك وتعالى على أفواه، تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على فالإنسان سبحان الله ما أكفره كما قال الله تبارك وتعالى، ما أكفره، يصل الأمر به أن تشهد عليه يده ورجله وعينه وفرجه وغير ذلك، ولا هو لا يعترف، يعني يقول لا أنا ما صنعت شيء، وين صنعت شيء، وهو يكلم الله رب العالمين، فما بالك بمحاكم الدنيا. فهكذا، فإذا فهم كلام الله تبارك وتعالى ينبغي أن يجري على مراده جل وعلا وعلى طرائق العرب في خطابها مع فهم آلياتهم في ذلك. فلهم طرائق يتكلمون بها قد تكون ليست جارية على لغتنا اليوم، فقد يتكلمون الكلام ولا يعنونه. مثلا تجد العرب يقولون مثلا قاتله الله، تربت يمينك، تكلتك أمك، هذا كله كلام لا تقصده العرب، لا تعني معناه. لما يقول قاتله الله لا يعني أنه قاتله الله فعلا أبدا، قد يقولونه تحببا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ مثلا، يقول ثكلتك أمك، ثكلتك أمك فقدتك، أي مت، لابد أن يموت فتثكله أمه، تفقده بالموت، وهذا لا يعني أنه يدعو عليه أبدا، بل هذا من الكلام. كذلك يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك مست تراب، معنى افتقرت، فيدعو عليك بالفقر، لكنه لا يعني معناه. فالذي يريد أن يفهم فهما ظاهريا الكلام كما هو يفهم عكس المعنى تمام، فهو مع أنه كذلك لله دره، الناس كل تقول هذه لله دره، ما معنى لله دره؟ الدر هو الدر هو يعني الذي لا أسنان له، هذا من لا أسنان له، الولد الصغير لا أسنان له، هذا الذي عنده مكان الأسنان، هذا لثته التي لم تنبت بعد، هذا يسمى درا. تقول لله دره، ما أحلى درا. أعتقد أن امرأة حمقاء كانت من أحسن الناس ثغرا، فكان أبوه يداعبه دوما يقول لله دره لله دره، فرجع يوما فقالت كلنا ذو در يا شيخ، فنظر فإذا هي قد كسرت أسنانها، ظنت أن الدر هذا يعجبه يعني. فكذلك هنا لله دره، يعني ليس المعنى المقصود أنه هو تسقط أسنانه، هو كلام يقال مثل كلامنا كثير، نستعمل كلاما نحن أيضا لا نقصده، نحن أيضا نستعمل كلام كثيرا لا نعني معناه أبدا. فينبغي أن يفهم الإنسان على وفق طرائق العرب في الكلام، لا يفهم على خاصة مع تغير اللغة ونقلها وذلك. فأنت اليوم مثلا إذا قلت لك أنا جنين، كلمة جنين هذه عامة الناس اليوم يفهمون ماذا؟ أنتم ماذا تفهمون إذا قلنا جنين؟ طفل في بطن أمه. لو قلت في عصر الصحابة مثلا، لو قلت جنين لا يمكن قط أن يفهموا هذا المعنى الذي يتكلمون عنه، بل هذا معنى ثانوي أو معنى ربما بعيد جدا. يعني جنين عندهم رجل مقبور مات، ميت هذا جنين، يعني جنة هي في أصل اللغة ماذا؟ خبأ، كل ما خبأ فهو قولوا فلما جن عليه الليل خبأه، منه تقال الجنة، الجنة لأن الأصل أنها تكون ذات سور، وهذه ذات السور تكون مخبأة، منه يقال الجن لأنهم مستورون عن أعيننا لا نراهم، ومنه الجنة، الجنة هي الدرع، هذا المجن هذا الذي يحملونه مع السيف، هذا المجن، هذا يسمى مجن، أنه يجنك يخبئك يخفيك، واضح؟ ويقولون جنين الأصل للمقبور الذي جنته الأرض خبأته، ويقال جنين أيضا للذي في بطن المرأة لأنه مستور أيضا يخبئه بطنها، لكن الذي يتبادر إلى أذهانهم من جنين في الأصل هو المقبور، هو الميت، ليس الذي نستعمله نحن اليوم. فهذا نقل في اللغة للمعنى المتبادر الذي يقوله المتبادر، واضح؟ فأنت ينبغي أن تفهم الكلام على مرادهم. لما نقول نتكلم عن المسح على الخفين مثلا في الفقه، الخف هذا حقيقة معروفة تعرفها العرب، أنت اليوم تحتاج إلى أن نشرحه لك ونفسره لك، ولذلك تنزل بعض فهمك على الخف وليس منه، فالبعض يفهم الخف هذا الكنادر هذه اللي نلبسها نحن اليوم مثلا، الصبابط هذه لم يعرفها العرب ولا يعرفونها، وليست هذه خفا ولا تشبهه، وهي مخرومة في القياس، واضح؟ فحملك لهذا على هذا خطأ في التصور، ينبغي أن تتصور كما كان يتصور الصحابي نفسه، عنده تصور خاص، وأنت فهمك ينبغي أن يكون كفهمه. لماذا؟ لأن كما قلنا القرآن بلسانه نزل، القرآن بلسانه نزل، والنبي بلسانه خاطبه، فأنت لتفهم على مراد النبي عليه الصلاة والسلام ولتفهم على مراد الله تبارك وتعالى ينبغي أن تفهم كفهمه هو. هذه كررتها الآن 20 مرة وأرجو ألا تنسوها، وستنسونها، سترون أنكم نسيتموها، سترون قريبا، فحاولوا أن تحافظوا عليها. فهم القرآن، فهم السنة ينبغي أن يكون على وفق فهم الأصحاب رضوان الله عليه، ليس على وفق فهمنا نحن اليوم، ماشي؟ ذلك يلا خلي الأمثلة هذه اليوم آخر إن شاء الله. طيب نتوقف هنا، نتوقف هنا. إذن ملخص ما تكلمنا فيه، عندنا بحث الرواية لم يكن في عصر الصحابة، لماذا؟ لأنهم أخذوا من المعصوم، لأنهم أخذوا من المعصوم، هذا ما يتعلق بباب الرواية. ما يتعلق بباب الدراية الآن، لم يحتاجوا إلى أن يبحثوا في باب الدراية، لماذا؟ لأنه القرآن نزل بلسانه، لأن القرآن نزل بلسانه. طيب التابعون الآن لماذا لم يحتاجوا أن يبحثوا في باب الرواية؟ لأنهم أخذوا عن الصحابة. طيب ولماذا لم يبحثوا في باب الدراية؟ لم يتغير شيء في حالهم، حالهم كحال الصحابة تقريبا. ما تحتاجنا إذن؟ ففي عهد أتباع التابعين احتجنا إلى العلمين، علم الرواية، علم الحديث، واحتجنا إلى علم أصول الفقه، لأن العجمة خالطت ودخلت، فاحتجنا إلى أن نضبط، نجعل أصول للفهم، مثل ما جعلوا أصول كما قلنا للغة العربية، للنحو، للإعراب، للقراءات، لغير ذلك، فاحتاجوا أيضا يجعلوا أصولا للفهم يبنون عليها ويفهم غيرهم كفهمهم. فسروا لنا نحن مساكين اليوم كيف نفهم كلامهم، لماذا هذا عام؟ الله تبارك وتعالى يقول كل الناس ومع ذلك لا يفهم بهذا الفهم، ينبغي أن تفهمه فهما آخر، ليس كل الناس بل بعض الناس فقط، مع أن كل هذه من صيغ العموم، وقد يكون العكس، يقول كلاما خاصا والمعنى عام. واضح؟ قد يطلق ونحتاج إلى مقيد، قد يقيد ويحتاج إلى مطلق، هذه مباحث كثيرة جدا، وهي جارية على أسلوب العرب في كلامها، العرب تكلمت بهذا النحو على هذه الطريقة، فينبغي نحن أن نفهمها على مرادها. هي جعلوا لنا هذا العلم، أصلوا لنا فيه أصولا يمكننا أن نضبط بها ذلك الفهم. واضح الآن؟ من هنا جاءت الحاجة لهذا العلم الشريف، ومن لم يضبط هذا العلم لا يمكنه أن يفهم كفهمهم، لا يمكنه قط أن يفهم كفهمهم. إذا انضبطت هذه الأمور إن شاء الله سنسير في غيرها، سنبدأ إن شاء الله رويدا رويدا بعدين نتكلم في مقدمات العلم. مقدمات العلم، كل علم من العلوم الشرعية له 10 مقدمات ينبغي أن تعرفوها، من شاء أن يتقدم في العلم ينبغي أن يعرف مقدماته، وهي المجموعة التي جمعها المقري في قوله من رام فنا فليقدم ولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل، فتلك 10 للمنا وسأل. ينبغي أن تعرف 10 مقدمات هي المجموعة في هذه الأبيات، سنأتي عليها إن شاء الله واحدا واحدا ونشرحها. المتن الذي سنشرحه في هذه الدروس إن شاء الله سيكون هو متن الورقات لإمام الحرمين الجويني، فهو متن صغير إن شاء الله سنعرفه ونبدأ في شرحه إن شاء الله، ربما من الأسبوع القادم نبدأ في شرح المتن، نبدأ نسير فيه رويدا رويدا ونبدأ مع حد هذا العلم وتعريفه، لكن لن نقدم بهذه المقدمات هكذا مباشرة، نعطيكم المقدمات العشر، بل سنسير مع المتن، وكلما جاءت واحدة من هذه المقدمات سنتكلم فيها، كلما جاء، لأن هو في أثناء المتن سيذكر بعض الأمور التي تجعلنا نتكلم في هذه المقدمات. أولها حده هو تعريفه، يعني سنبدأ نتكلم فيه إن شاء الله رب العالمين. طيب نتوقف هنا، عندنا أسئلة. قلتم أن المشكلة عندنا في القرآن، قلتم أن هذا خطأ، تقول قلتم إن بعد قال دوما إن مكسور، قال إن لا تقول قال أن أبدا، العرب لا تعرف هذا إلا في لغة إن أنتم لا تتكلمونها اليوم يعني. طبعا قلت من المشكلة عندنا في القرآن كثير، لذلك فإن التفاسير عندنا أطول، فلذا ماذا نرى اليوم تشجيعا على الاختصار والمختصرات من التفاسير مثل مختصر الطبري ومختصر تفسير ابن كثير وصفو التفاسير؟ من هذا الذي يشجع المختصرات؟ أنت تلزمنا نلتزم به، من هذا الذي يشجع؟ يشجع المختصرات والاختصارات هذا إلا لا يوجد عالم يفعل هذا لا شك، هذا كلام يعني كلام عوام، لا أحد يشجع المختصرات. مختصرات هذه هي التي أفسدت العلوم، إنما الناس تشجع أهل العلم، نحن نتكلم عن كلام أهل العلم، هذا الذي يعنينا، من سواهم هذا ليس لنا عليه سبيل، يعني يقول ما شاء، إنما المطولات هي زاد البحث، باحث زاده المطولات، لا يبحث عن المختصرات، المختصرات هذه التي أفسدت العلوم، مثلها مثل الدورات العلمية ومثلها مثل الخداع، يعني خداع الناس، شعوذة للآخر، مثلها مثل تعلم اللغة الإنجليزية في 3 أيام، تعلم علم الرياضيات في بهذا الكتاب، وهكذا يأتيك الطالب العلم اليوم يقول لك مش كتاب بالله يحكي على الفقه، حب كتاب هكا في 3-4 كلمات واضح، استأنسوا بالطريقة يهدى ولا يباع وهكا، فيه العلم وفيه العلم غاد. كنت أظن هذا شيء له علاقة بالعلم أصلا فانسى، العلم طريق طويل شاق مر، تحملا وأداء، تحملا وأنت تتعلم فيه وأداء بعدين حتى وأنت تؤدي سمر بالأذى واستشرب العلقم. إحنا هنا نقدم لك الحقيقة المرة يعني بلا مهدئات بكل وضوح. هذا بيننا وبينك ميثاق، إن كنت راضي بهذا وفاهم هذا وفاهم على شنو أنت مقدم فالحمد لله، إن كنت من الآن ارتاح أفضل سيب عليك، لن تحصل علما، ربما تحصل بعض الكلمات هكا تكلم بهم، لما تحصل علما حقيقيا تريد أن تنجو به ما أظن مختصرات والكلام هذا لا ينفق. علم طريق طويل جدا، قلنا 4 سنوات، أنت هنا تدرس 4 سنوات لتصير بعد ذلك مهيئا لتسمع العلم فقط، وراك لن تتخرج طالب علم بعد 4 سنوات، افهم من الآن. أنا أقول لك الحقيقة والله لا أكذب عليك، يمكنك أن تذهب إلى أماكن أخرى وتتخرج عالما، هذا شغلك شأنك. أنا أقول لك الحق، بعد 4 سنوات هنا تسير على الطريق الذي نرسمه لك وتبذل جهدك وبحثك، إذا نحن لا نصبركش بالأقمعرة، نحن نعطيك المفاتيح وأنت بعد ذلك تجتهد أيضا من عندك وتحاول وتبذل وسعك لتصير بعد 4 سنوات رجلا يمكنه سماع العلم، يمكنك أن تسمع العلماء يتكلمون فتفهم وتفهم الكلام كما يفهمه طلاب العلم، وتبدأ بعد ذلك مرحلتك في طلب العلم. واضح؟ هذا هو، أما هذه مختصرات وخلاص، قريت 3-4 كتب وكملت، ومرحلة الرابعة ومرحلة الثالثة، وبعدين تصير تسمع كلام عجيب يعني، وطالب علم متقدم وعالم وعلامة شوي شوي عارف أنا اللي هو موجود، ولكن الله مستعد. نحن اتفقنا مع الطلاب هنا أن نقول لهم الحق، الذي أعلم أنه يؤلم كثيرا أحيانا، ولكن أن أقول لك حقا يؤذيك ويؤلمك خير من أن أكذب عليك، هذا مذهبي ومنهجي. العلم يا أخوة، مالك رحمة الله عليه سأله رجل يوما عن مسألة فلم يرد مالك أن يجيب، فكأنه يستحث هكذا يستعجله، قال وهذه مسألة سهلة يعني جاوبنا برك فيها، فغضب رحمة الله عليه قال ليس في العلم شيء سهل، ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ هذا هو العلم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو قول ثقيل، في شيء سهل؟ إذ الكل شرع، الذي فهم هذا يعلم أن الكل شرع. أقول هذه مسألة سهلة، شنو فهم فيها شيء؟ ايش في شيء؟ مساله في الوضوء ولا في الصلاه ولا في علم التوحيد ولا في درشن. طبعا هو اليوم ما عاش فما فيه شيء صعب اصلا، الناس تتكلم في الفروج وتتكلم في الدماء وتتكلم في احكام عامه الناس والامه والنوازل، ما عنده حتى مشكله طبعا، يتكلمون في مسائل لو كانت في عهد عمر لجمع لها اهل بدر، ويتكلمون في مسائل احجم عنها الفحول من العلماء، لماذا؟ هذا الاستسهال للعلم، سهل ياخذ مختصر وما في احد شيء، ماهو فقه تقرا الكتاب هذا وخلاص تولي فقيه تكمل الفقه، ومن بعد تعمل كتيب هذا في الاصول ورقتين ذوما في النحو كافي خلاص كملت، مش مازال في العلم ما عادش فما شيء. وبعضهم لو تجمع له كل ما قراه منذ وعى في هذه الدنيا إلى يوم الناس هذا لم يبلغ ما كان يقرأه بعض طلاب العلم حقا في أسبوع ولا في أسبوعين، كانت هذه قراءة. شوفون الإمام النووي هذا كان يحضر 11 مجلس علم في اليوم طيلة الأسبوع، 11 مجلس، مجالس أهل العلم القديمة، كانت المجالس يعني على الطلاب. بقي رحمة الله عليه 4 سنوات ينام فيها 2 ساعة فقط مستندا إلى سارية المسجد، ينام هو متكي هكذا كان الطلب يعني، فلم تكن محرقة بدايته تخلفت عن الضياء نهايته. يوم الطالب يريده عسلا يعني سهل. يريد أن يشرب يحب يشرب بالبايز، لا يرفع يده إلى رأسه. ولذلك تجد هذا الاستسهال أيضا العلوم، الطالب لا يبذل وسعه في شيء. أول حاجة هذا التليفون كلم الشيخ مثلا، بالله يا شيخ شنية المسألة الفلانية وكذا وكذا. ما كان هكذا، الذي يريد أن ينبل في العلم لا يصنع هذا الصنيع يعني، بل بالعكس يبذل جهده ويبحث وينقر ويسهر الليالي والأيام وكذا، ثم بعد ذلك إذا أشكلت عليه ولم يجد لها حلا يرفع السماعة ليكلم مثلا الشيخ، يقول له وصلت إلى حد هنا ولم أجد لها حلا. فحتى الشيخ في ذلك الوقت يصبر معك ويعينك، وما يجدك لا تعرف شيء عن شيء خلاص يجيبك جواب عامي، وتبقى طيلة دهرك في ذلك المكان تطوف، أن تتقدم وقت العلم. إذن تعب ما في مختصرات، كلمة مختصر هذه ينبغي عليك إذا سمعتها الآن أن تدفل عن يسارك ثلاثا هكذا، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا مسألة الاستسهال هذه هي التي جرت علينا الويلات الآن. إذا الطالب مثلا يقرأ هذا المختصر ويصير خلاص كمل بعد آتي، هو هذا مختصر ابن جرير. ابن جرير نفسه، هذا ابن جرير الطبري كتابه الأصلي هو هذا، فيه 30 مجلد. تعرفون هذا 30 مجلد تفسير ابن جرير؟ تعرفون قصة تفسير ابن جرير؟ ابن جرير خرج على تلاميذه فقال هل تنشطون لكتابة تفسير؟ قالوا في كم يكون؟ قال في 300,000 ورقة. قالوا 300,000 ورقة هذا تفنى دونه الأعمار وتصيع الدنيا وخلاص. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاعت الهمم. فأملاه في 30,000 ورقة اللي هي هذا 30 مجلد اللي عندكم اليوم. فهذا مختصر أصلا، هذا كلام مختصر اختصره ابن جرير وأملاه عليهم هكذا، وأملاه من حفظه. 30 مجلد هذيك اللي تشوفها الآن كلها من حفظه رحمة الله عليه، لم يكتب سوداء في بيضاء. ثم قال لهم مثله في التاريخ، قال فهل تنشطون لكتابة التاريخ؟ قال يكون مثله 300,000 ورقة أكتب لكم التاريخ من آدم إلى يوم الناس هذا. قالوا هذا تفنى دونه الأعمار، وقال ضاعت الهمم خلاص. فأملاه أيضا في 2 مجلدات. تقول لي اليوم ذي المختصر، وطيب المختصر هذا طيب أكيد شو اللي طويل على بعض الناس نختصروه زاد. يعني تفسير ابن جرير مثلا ورقتين، والله هذا هو هكذا يضيع العلم، يرفع العلم خلاص. هل تريد طولوش علينا، هك تشوف الدنيا توا كيفاش ولت في سنة شايد في 6 شهور، ماذا بيك تاخذ شهادة وتخرج تخدم على روحك وخدمة طول شي ياسر، ماذا بيك في سنة حتى الماكلة يعني كسكروت، ماذا بيك وديما تمشي ليشوف يقول الدنيا يعني إن شاء الله يستغلوا في الوقت ياسر. ما هذه كلها بشائر يعني، هذه كلها دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التسارع في الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي على الناس سنوات صير فيه العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاشتعال السعف. أنت إلى اليوم إلى الآن مثلا لو تخرج للبراري، لو تخرج للأرياف وكذا وتجلس مع الناس هذا تركرك شوية تاي تحس الوقت هكا ماشي بالسياسة، ماشي يزرع معك وتصلي الظهر يا حي لين يجي العصر ما تتعب تمل تعمل مئات حاجة، تقرأ وتمشي تسلم على خالتك وتروح والوقت مازل. وهنا سبحان الله يعني أذن الصبح تعمل هك يذن العشاء تسارع، رفعت البركة من الأوقات. كان يظن لو أنه هذا يعني التسهيلات التي نحن فيها وكذا كان مفترض أن نصير يعني علماء جهابي. هم كان الواحد مثلا يريد أن يسمع هذا الحديث يسير يقطع البراري والقفار ويسافر شهرا أو شهرين على قدميه في البراري وفي المفاوز التي تهلك فيها الناس والغيظات المليئة بالسباع وهذه يخاف حتى على نفسه ليسمع ذلك الحديث ويروح. أنت اليوم بصبعك الصغير هذا وأنت متكي وراقد ناعس في الحلمة الثالثة ينزل هكا في موقع من المواقع يلقى الحديث خزر له هذا بالسيف كي يثبت فيه. طبعا ما تشد شيء، طبعا مخه يطفى كي كي الكرون تاع التلفزيون، شفت الكرون هذاك يطفى كي يطفى حتى مخه يشد شيء. ها انت من قديمة الذاكره هذه راهي تنمى كالعضلات، عضلاتك لو لا تحركها ابدا تضمر الى ان تذوي الى ان تختفي ربما. كذلك هذه الذاكره وهذا العقل يعني ملك اله تعمل. لذلك قديما كان الناس حتى وقت قريب هنا قبل ان يخترع هذا جهاز الهاتف الجوال كانت الناس تحفظ الارقام، تجد حافظ 100 رقم في ذهن، توا تلقاه نمروه هو نفسه مش حافظ، يقول لك لحظه نقول لك نمره قديش، انت نعمل لك ابل من الاخر ما عاد شيء لانه لا يستعمله. وهكذا بدانا لا نستعمل حتى عقولنا اصلا، نريد كل شيء جاهز. ولذلك قتل الان طلاب العلم، تقول له المساله هذه مثلا حاول ان تتامل فيها، تامل ايش معنى تخمم، حرك ذهنك كي يحرك ذهنه، هو يحرك ذهنه بنفس الطريقه اللي حرك بها جوجل، يحط كلمه يريد يبحث، يريد نقله، يريد كلام يعيده، لا يقدر انه ما عادش يتعب فيه هكذا. العلم راهو هذا هو العلم، ملك، ليس النقول، ليس تكرار الكلام، ليس اعادته، ليس الجعجعه بالشعارات، العلم ملكه، ليس تكرار الكلام مطلقا. بين تكرار الكلام والعلم فرق بعيد، ما دمت ما زلت تعيد الكلام لا تقدر الا ان تكرر، انت لم تصل بعده لشيء اسمه العلم، ولم تفهمه ولم تسمع به بعد، ما زلت تحصل الالات فقط. لما تصل الى مرحله يمكنك ان تفهم لوحدك، يعني في المات كي قريته مات مثلا، لما تعاود الفورمول اللي يعطيها لك الاستاذ تتسمى فهمت، لما تحفظها الفورمول هذيك خلاص فهمت انت، ولا لازمك تحل بعدين الاكزرسيس؟ لما تحل التمرين هذاك انت وقتها بديت تفهم، تحل تمرين واثنين وعشرة وعشرين خلاص الان فهمت الفورمول، مش حفظت الفورمول. واضح؟ كذلك العلم، شو الفايدة لو تعاود الكلام؟ الفايدة انك تفهم كيف وصلنا اليه ويمكنك ان تطبقه بعدين. هذا هو العلم، ملكات، كالفرق بين الأداة وبين العلم بذلك الفعل. كما قلنا البني يحتاج أدوات، يحتاج مطرقة وملعقة وأشياء هذه، ويحتاج علما. الذي لم يبني قط ولا يعرف كيف يكون البناء، لو أعطيته أفضل أدوات موجودة في العالم هل يمكنه أن يبني لك جدارا؟ طيب فضلا عن أن يبني لك ناطحة سحاب مثلا. لكن لو جي البناء، هو بناي حقا لكن ما عندوش أدوات بيديه، هك يتصرف حتى بالتراب بالماء كذا يلقى حل، لازم بشي يلقى لها حل، لأن ماذا؟ لأن علم البني نفسه عنده فيلقى حلول يمكن أن يستنبط بها. واضح؟ أما الآخر مع امتلاكه للأدوات كذلك، أنت اليوم عندك أدوات يمكنك أن تصل للمعلومات كما تشاء، نجيب لك المعلومات كل نحطها قدامك، وبعدين ما الذي ستصنع بها؟ لا شيء، عندك ملعقة هكا وبانس وتورنيفيس ومشرط متاع جراحة وشينيول ولا أدري ماذا، أنا أقول تعرفش حتى هذا تبعنا ولا مع الأخرين ولا شكون نعم بيها، ما تدريش عليه. عندك الأدوات لكن لا تدري ما تصنع بها، هذا الفرق. واضح؟ فأنسوا الآن ذي الأساطير هذه متاع مختصر ودرس ميسر وحاجة فيسع فيسع نفهم بها علم النحو وكتاب نفهم به الفقه وأشياء، هذه الخداع، هذا الكل البصري، هذا شعوذات، هذه شعوذة. إلا إذا كنت أنت أصلا كما قلت لك ما زلت تصدق هذا، تعلم اللغة الصينية في 3 أيام، تعلم الإنجليزية في ساعتين، هذا شغلك هذا عادة. لكن لا يوجد شيء كهذا. طول الزمان هذا أحد الأركان في العلم. أخي لن تنال العلم إلا ب6، سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء واجتهاد وحرص وبلغة وتعليم أستاذ وطول زماني. طول الزمان نفسه هذا لابد، في أشياء أصلا هكذا لابد أن تختمر، ما فيش عندك فرصة أخرى. كالشجرة تعزق الأرض وتحفر وتزرع الحبة وتسقيها كل يوم، وبعدين يأتي وقت تصفر الثمرة وليس لك شيء إلا أن تتفرج عليها، ما عاش عندك ما تعمل، داويت وكملت كل شيء، ماذا تنتظر؟ تنتظر أن تنضج لما تصل إلى تلك المرحلة. فكيف بك من الآن؟ إذا أردت أن تهتبلها أو تستبقها أو تستعجل الشيء قبل أوانه ستجزى بحرمانه، تقطفها فتجدها ماذا؟ حامضة مرة، فيش حال، في أشياء عندها وقت معين لا يمكن استباقها مهما كنت ألمعيا ذكيا وكذا الإنسان. وأنت ينبغي أن لا تنسى مطلوبك، مطلوبك الله تبارك وتعالى، مطلوبك رضا الله رب العالمين. أنت ما دمت على هذا الطريق فأنت ناج يا أخي، ما لك أنت توصل وقت إيش؟ مهمك شو وقت إيش توصل، المهم أنت ناجي الآن. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما، ما دمت متعلم أنت. لكن المشكلة وين؟ يظن أنه خلاص كمله، إذا كملت أنت جهلت اليوم هذاك، جهلت انتقلت إلى رتبة الجهالة وخلاص خرجت من المعفين من اللعن إلى من هم واقعون فيه عياذا بالله. أنت ما دمت على طريق الطلب، ما دمت طالبا للعلم، ترجو ما عند الله، ترجو أن تعرف مراد الله منك، فأنت إن شاء الله ناج ما دمت تبذل الجهد وتقصد الحق وحده لا شيء غيره. فالحمد لا تحد عن ذلك الطريق، ولا يعرف مجلس يشبه هذا، لا يعرف على وجه الأرض مجلس يشبه هذا المجلس في الفضل والرفعة تعرف مجلسا تحفك فيه الملائكة ويذكرك الله في من عنده جل جلاله وتتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة إلا هذا المجلس، مجلس العلم ليس مثله مجلس في الدنيا، حتى يباهي الله تبارك وتعالى بك ملائكته قل هؤلاء، وحتى يأتي الرجل المتعد يعني فيجلس هك فتقول الملائكة لرب العزة جل جلاله وهو أعلم إن فلانا ليس منهم، هذا يقول له هذا رومار، فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسه معه. خلاص تصور الفضل والنعمة من الله رب العالمين. فالهمة الهمة والعزم إن شاء الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا من الفائزين وأن يعلمنا ما ينفعنا فعلا بما علمنا ويزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. اصبروا اصبروا حتى يخرج الأخوات، اجلسوا.